يقول ما تعريف الواو والمفروض بينه وبين الزور؟ قلنا تعريف الزور ايش؟ ترك ما لا ينفع في الاخر، والورع ترك ما يخشى ضرره في الاخر، ترك ما يخشى ضرره هذه مرتبه اعلى، ترك ما يخشى ضرره في الاخره هذا الورع، اختاره العباس بن تيميه وتلميذه ابو عبد الله بن القيم رحمهم الله تعالى. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.